كان الكلام بالنسبة إلى دخول الخيار في عقد النكاح، قلنا أن أصحابنا رحمه الله تعرضوا لهذه المسألة بعنوان خيار الشاب، ولكن خب تعلمون أن المسألة لا تختص بذلك. مثلا جاء في كلمات العامة خيار المجلس، أيضا أن خيار المجلس لا يدخل في عقد النكاح. طبعا عدم تعرض الأصحاب لخيار المجلس هنا ليس معناه مثلا ترديد في ذلك، بل معناه الفراغ عن أن خيار المجلس لا يدخل في ذلك، بل مخل القاعدة في كل عقد لازم سواء النكاح أو البيت إذا شك في خيار من الخيارات الأصل عدمه لا إشكال فيه. أصالة اللزوم في العقد تقتضي عدم صحة الخيار، وخيار المجلس في لسان الدليل البيعان بالخيار فيختص به خاص بالبيع، لم يدل أي دليل ولو احتمالا على ثبوت خيار المجلس في غير البيع من العهود. لأن الخيار على خلاف الأصل، حتى في عقد الإجارة الذي قطعا معاوضة حقيقية، في عقد الإجارة أيضا خيار المجلس لا يدخل. فليست النقطة أن النكاح له خصوصيتهم، النقطة أن ثبوت الخيار في كل عقد لازم يحتاج إلى دليل، هذا الذي تقضيه القاعدة. فإذا شك في ذلك، يعني إذا شك في ثبوت حق الخيار، كما أن العقد الجائز لا يحتاج إلى خيار، جائز منبعث نفسه يجوز له الرجوع فيه، فإذا شك في ذلك فمقتضى الأصل لزوم العقد. فإذا شك في خيار المجلس في غير البيع النكاح على الإجارة غير ذلك كل العقود، فالأصل الأولي عدم الخيار، لأن هذا عنوانه البيعان بالخيار مختص بخيار العقد لا يجري في غير البيع خاص بالبيع. أنا كيف ما كان عدم ذكر خاب لخيار المجلس لا يتصاره للترديد لا مسلم، وإنما تعرضوا لأبرز أفراد الخيار وهو خيار الشعر يشترطه أو تشترط هي أن يكون الأمر أمر الفاسد بيد أحدهما أو بيد ثالثه، وما شابه ذلك من صور المسألة موضوعا. هذا أصل المطلب. قلنا الذي نحن الآن عثرنا عليه من أصحابنا القدامى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه تعرض لهذه المسألة في كتاب المقصود، ده من بعده تعرض الأصحاب لبعض الفوائد، أنه بما أن في بحث اليوم نتعرض له نذكر نص عبارتي في المقصود. نحن سابقا ذكرنا بمناسبة أن في كتاب المقصود في بعض المجالات المسألة تكرر، هذه المسألة من باب الفائدة في الجزء الأول، في الجزء الأول من أثر في الجزء الرابع من كتاب المقصود صفحة 194. طبعا هنا قال عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشهر بلا خلاف، فإن شرط خيار الثلاث بطل النكاح، وقال قوم يبطل الشهر دون النكاح والأول أقل. هذا تعرض أولا، لكن تعرض أيضا لخيار المجلس. ثم تعرض ثانيا لنفس المسألة في نفس المجلد صفحة 304 بتفصيل هنا، غالبا من جاي من بعض الأصحاب صاحب الشيء اعتمدوا على هذا الوجه. قال قدس الله نفسه إذا شرط في النكاح خيار الثلاث، مراد بخيار الثلاث يعني خيار الشرط لثلاث أيام، وإنما ذكر خيار الثلاث لا خصوصة لخيار يوم يومين أربعة خمسة عشر خصوصة لثلاث. السر في أن هذا كتاب المقصود كما شرحنا كرارا مأخوذ من بعض كتب العامة، في كتب العامة خيار القرن إلى ثلاث مذكور في رواية رجل كان في عقله خلل، فكان يروح يشتري به، فقال رسول الله إذا اشتريت شيء فقل لي الخيار ثلاثة أيام، فجعل الرسول له يعني يشترط على الطرف، فبما أنه ذكر في الناس ثلاثة أيام فاشتهر عندهم بخيار الثلاث. لا يتصور مراد به خيار الحيوان، خيار الحيوان عندنا ثلاثة أيام، عرفتوا؟ مراد بخيار الثلاث خيار الشرط لثلاثة أيام، و هذا ورد فيه عندهم النص عن رسول الله في رجل اجاز له انه في عقلی خلق مثلا سفرش اشترا شیئا حتی لما یکی لا اهل یا مناسب غیر مناسب یکن لهم الحق بی فسق العقل فاشتهر فی اصطلاح این فلسق به خیار ثلاث اذا شرط خیار ثلاث به لا خصوصیت الاختلاف و بما ان الكتاب اصله من مصادر عام شیخ اتاب العبار اتداء من مصادرهم به حسب تعبیر عرفتون نکته؟ لا يتصور ان الثلاث له خصوصیت نحن نذكر ان شاء الله هذا البحث انه اذا فرضنا ان الخيار غير صحيحين او صحيحون في الصلاة لا فرق بين الثلاث وغير الثلاث اي نقطة يعني خيار الثلاث انما ذكر اتباعا لنص معروف عند العام اذا شرط في النكاح خيار الثلاث نظرت يعني ينظر في حال مثلا في ان كان يعني الخيار في اصل العقد فالنكاح باطل لانه عقد يلزم بنفسه فلا يصح خيار شرط فيه فالشيخ استدل ذكر وجها لا يتصور انه تمسك باجماع الاصحاب او روايه له دليله رحمه الله لانه عقد يلزم بنفسه يعني عقد النكاح عقد لازم في نفسه لازم دائم فليس له ان يجعله متزلزلا فلا يصح خيار الشرط فيه طبعا نحن ذكرنا ان الشيخ قدس الله سره اخذ الكتاب من كتب العامة على اساس يفرع على ضوء طريقة الشيعة تفريق والانصاف هنا طريقة التفريق غير صحيح البيع عقد لازم بنفسه بمجرد ان العقد يلزم بنفسه فلا يصح خيار الشرط فيه انصافا لا يكفي بل لو كنا من اصحاب تنقيح المناع هناك روايات عندنا في خصوص النكاح وردت في من اشترط شرطا الامام يقول هذا الشرط على خلاف السنه لكن النكاح صحيح اذا اراد التفريق كان المناسب هكذا يقول النكاح صحيح الشرط فاسد لان النكاح عقد لازم اشترط ما يخالف العقد اللازم فمقتضى القاعده اذا اراد الشيخ التفريق كان المناسب نحن نصر على انه بعض تراث القدماء يدرس يعني لانه مهم جدا في كيفية تلقيهم للمسألة يعني نحن نحاول ان نذكر ان هذا الكلام الذي ذكره الشيخ في الواقع مبني على التفريعات العامة وهكذا استشكل عليه المرحوم ابن ادريس ابن ادريس في السرائر هكذا انصافا كلامه صحيح لو اراد التفريع على مذهب الطائفة لكان يقول الشرط فاسد من عقد صحيح لأنه عندنا في عدة روايات أكثر من يشترط شيء الإمام يقول يعني خالف السنة عقد صحيح لكن شرط فاسد المناسب له قد الله نفسه لو كنا معه قد صلى الله نفسه في ذهنه المناسب إذا أراد التفريع على مذهب الطائفة هكذا أن يكون وهكذا تقريبا يستفاد من كلمات الشيخ البحراني في الحدائق و انه اذا فرضنا ان الشرط في عده من الروايات طائف لا باس و تقدم صلاه الشرط فاسد و العقل صحيح عرفت النقطه فانصافا لو كنا نحن به اصطلاح مع الشيخ نرى ان الصحيح كان يفرع هكذا لا انه عقد يلزم بنفسه كما انه الان قرات لكم العباره السابقه من صفحه 194 من نفس المجلد في هذه الصفحة وقال قوم يصح العقل سلام عليكم يتبين من عبارة الشيخ هناك في المسألة قولان من القديم لكن ما المراد هذا النقطة ينبغي الالتفات إليها في كتاب المقصود ظاهرا كتاب المقصود كتبه على ضوء فقه الإمامية فلما يقول وقال قوم من الإمامية مثلا نحن ذكرنا أن الكتاب أصله من العامة أورد عبارات بعض كتب العامة وزاد عليه مبان الأصحاب والذي نحن لما نراجع إلى الكلمات نجد أن هذه الأقوال لجماعة من العامة لم يثبت أنها لطائفة فيبدو أن المسألة عند العامة ذات قولين المشهور فساد العام ولكن قول بصحة العام واختاره شیخ المسعود، هذا قراره. و اما تعرض الاصحاب قبل الشيخ لعله مثلا في كتب ابن جنيد غير موجود، لكن الان نحن لم نعثر عليها. و ان كان الشرط في المهر، بحث ثاني ان شاء الله نقرا هذا المسعود. هذا كلام الشيخ صلى الله نفسه في المسعود. ثم ذكرنا من بعد الشيخ قدس الله نفسه ابن ادريس خالف فراى صحة العقد، المحقق قدس الله نفسه وافق الشيخ رأى بطلان العقد ولكن تردد، ظل فيه تردد. العلامه وافق مع الشيخ وهل مجرى؟ نعم. صاحب الحدائق ايضا وافق ابن ادريس خالف الشيخ، وبعض المعاصرين جمله من المعاصرين خالف الشيخ وافق مع ابن ادريس في صحة العقد. هذا بالنسبة إلى بعض الخصوصيات في هذه المسألة. ثم تعرضنا لأدلة القائل، أما بالنسبة إلى الشرط أشكال نشاط فاصل تقدم الكلام. وأصولا أدلة المؤمنون عند شروطهم لا تشمل مثل هذا الشيء، هذا بالنسبة إلى الشرط. وأما بالنسبة إلى أصل العقد، ذكرت وجوه في كلمات الأصحاب قديما وحديثا لبطلانه. الأول دعوى الإجماع، نقاله في الجواهر ومصراجعت رأي جامع المقاصد لم استدل به، قال عليه إجماع العلماء، لكن انصافا صعب إثبات الإجماع به، لا تقدم الكلام ناهاية الله. الوجه الثاني ما جاء في كلمات الشيخ في المقصود إشارة إليه، وهو أنه عقد النكاح بنفسه لازم، يعني بحسب ما جاء في الشريعة يكون عقدا لازم. فإذا كان عقدا لازما لا يصح جعل الخيار فيه. وبعبارة أخرى لعل مراد القائلين أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، لأن في باب النكاح الإنسان لما ينشئ الزوجية، الزوجية دائمة، فلذا باب النكاح يقتضي اللزوم والدوام، هذا مقتضى عقد النكاح. فمادام مقتضى عقد النكاح هذا المعنى، فإذا اشترته الخيار يكون منافيا لمقتضى العقد، والشرط المنافي لمقتضى العقد يوجب بطلان العقد. هذا اشكال اشار اليه الشيء. هذا الاشكال ذكر بوجوه في كلمات الاصحاب مشابه لهذا، كلها يرجع الى شيء واحد في تصورنا، الى شيء واحد. منها من بعض الوجوه ان في الشرط يترتب قصده بالنكاح معلقا على الشرط، يعني اذا اتى بهذا الشرط هو اراد النكاح، لو ما ارادت النكاح المرأة والرجل. خب بما ان هذا الشرط باطل شرعا فمعناه انهما لم يقصدا النكاح، قصد النكاح لم، لانه معلق على وجود الخيار. قالت انكحتك نفسي بشرط ان يكون على ان يكون لي الخيار، فلم تقبل بإنكاح النفس مطلقا مقيدا بهذا، والمقيد لم يحصل، فالمعلق عليه المعلق لم يحصل، المعلق عليهم لا يحصل. هذا مقارب إلى ذلك. منها وجه آخر حاصله أن النكاح أصلا في كلمة النكاح في العرف أخذ مفهوم الدوام، فإذا قالت أنكحتك نفسي يعني دائما، مفهوم النكاح مقید به دوام بخلاف البی، بی مفهومه نقل و انتقال، لم یؤخذ فیه الدوام، لكن نکاح به حسب الفهم العرفی از زوجیت دائمه، اخذ فی کلمت النکاح الدوام، فاذا اشترت الخیار معنا لم یقصد النکاح. اصلا النکاح اذا کان قاصدا، یعنی اذا تقول انکحتو قاصدتا للنکاح، قصد النكاح معناه قصد الدوام. فإذا جعلت خيارا له قول أجنبيه فلم يقصد النكاح منه أو منها أو منهما، لم يقصد النكاح، نكاح لم يقصد، صار واضح؟ فلذا بما أنه إذا لم يقصد العقود تابعة للقصود، لابد من القصد في العهد، فالقصد إلى النكاح لا يوجد في هذا العهد. سلامنا. هذا تلاحظون الوجوه متقاربه بعضها مع بعض، ولو جعل في بعض الكلمات وجه اول ثاني ثالث رابع، لكن نجعلها كلها وجها واحدا لان المناقشه فيها مناقشه واحده. و جاء ذلك ايضا به تقریب مشابه لهذا فی کلمات مسالک قدس الله نفسه قال قدس الله سره انه به اصطلاح فی مثل هذا المورد اراد النکاح معلقا على هذا الشهر فلا یخلو من امرین اما کلاهما صحیحون العقد و الشرط و اما کلاهما فاسدون و اما تفکیک خلاف ظاهر تفکیک نقول احدهما صحیح و الاخر غیر صحیح صحیح نیده و کلاهما صحیح هم مخالف مشهور خصوصا الشرط فلا یوالدین الا ان کلیهما صحیحون فاسدون هذا وجه آخر الوجوه متقاربه جاء في كتاب جامع المقاصد انه اذا اشترط لانه بشرطه يخرج عن وضعه يعني وضع النكاح يعني طبع النكاح مخفى النكاح لحظه الوجوه متقاربتون خلاصه هذه الوجوه بعد ضم بعضها بعض ان فساد الشرط هنا يسري الى فساد العقد اما لعدم القصد الى العقد من دون شرط هذا وجه في جمله من الكلام و اما لانه مخالف مع واقع النكاح و اما مخالف مع مفهوم النكاح و اما به هذا الوجه الذي افاده هذه خلاصه هذه الوجوه مرجعها تقریبا الى شيء واحد و يرد على هذه الوجوه اولا بناء على مسلک طائفه من انه هذه الوجوه يعني على اعتباريه اذا صحت مقتضى القاعده ان تصح هذه الوجوه في كل الشروط مع ان هناك جمله من الشروط قطعا الشرط فاسد و العقد ليس فاسد في روايات عندنا يعني اذا فرضنا ان العقد معلق على الشرط و الشرط فاسد و لم يقصد العقد مطلقا خب في كل شرط نيت هذا الكلام لا يختص بهذا الشرط انكحت که نفسي بشرط ان يكون حق السكن بيدي انكحت که نفسي بشرط ان لا تتزوج علي الامام قال العقد صحيح و الشرط فاسد و يتزوج من شاء خب هي ما قبلت بالنکاح الا معلقا ما قصدت النکاح مطلقا قیدت النکاح و ان لا يتزوج عليها تغییر موجود اذا فرضنا هذا المعنى يقتضي بطلان العقد فمعنى ذلك ان الشروط في النکاح اذا كانت فاسده مطلقا تقتضي بطلان العقد و بناء على مسلک الاماميه من وجود روايات بل روايات عند العامة أيضا موجود شرحنا سابقا في قضية بريرة في باب البيت رواية عن رسول الله أجاز البيت وأفسد الشرط قال الشرط فاسد و روايات في خصوص النكاح جملة من الموارد الإمام يصرح بأن الشرط فاسد أم العرب صحيح ولذا قلت لكم بناء على مسلك الإمامي هالنقطة یعنی الشیخ لو اراد تفریق کان مناسبه نتکلم ها کده طرف نفسه یعنی به عبار اخرى هذه المسئله التزم بها بعض العام على مسالکه ان الشرط اذا کان فاسدن یسری الى المشروط الى العام و الشیخ هم اورد هادا فی کتابه اما ابتلائه بالمشاکل کثیر او لاستعجاله فی کتابه ولم يذكر تفريعا او لم يتفطن او لعله رأى في النكاح خصوصية لم يجدها في غير النكاح على اين التزم بما التزم هؤلاء على مسلكهم في هذا المجال لذا انا اؤكد تارة نتكلم في نفس المسلك مع قطع النظر عن الروايات لا سأتي الكلام اخرى لو كنا نحن والروايات والاستئناس من الروايات والسياده قاعده من الروايات الروايات تصرح بصحه النكاح وفساد الشهر فلا محذور في البين ان نلتزم بصحه النكاح وفساد طبعا هذا الشرط بعينه لم يذكر في الروايات لكن قلت على ضوء الروايات مناسب المناسب مع الروايات فهذه القاعده اذا فسد الشرط يفسد المشروط هذا مخالف ما عليه روايات هذا المقدار و هذا ما ذهب إليه أشار إليه شيخ البحراني مو به التفصيل لكن أشار إليه شيخ البحر فالإنصاف أصولا أن هذه الوجوه الاستحسانية ثلاثتها أربعتها كله هذه الوجوه الاستحسانية هذا مخالف لمفهوم النكاح كذا كل هذه الوجوه يرد عليها ابتداء إشكال إجمالي يعني هذه الوجوه تقتضي ان كل شرط فاسد ذكر في عقد النكاح يفسد هذا الوجوه كذا تفهم وهناك روايات مسلمه معتبره ان الشرط فاسد يصرح الامام الشرط فاسد لكن العقد صحيح هذا ابتداء به اصطلاح جواب ما يسمى بالنقضي او به اصطلاح مخالف مع ما يستشم من الروايه ثانيه لماذا لا يقال بان القاعده الاوليه ان كل شرط مفسد للمشروع في العقد اللازم إلا ما خرج بالدليل. يحتاج إلى إثبات. ما يمكن يقال العكس هو ممكن. هذا لا. عكس هو ممكن يقال كل شرط فاسد ليس مفسدا ما دل عليه. يمكن إذا جاء يمكن في الاستدلال في النتيجة يمكن موجود. أنتم في مقام الاستدلال تقولون يمكن لكن في النتيجة حتمية خب ما يصير النتيجة تابعة لأخذ المقدمة. إذا حاط كون العقد لازم. روايات هناك لا يستشم من ظاهر روايات عن رسول الله عقد البيلات قال العقد صحيح لكن شرط فاسد اول هو رسول الله فبرواد الاهل بيت خصوص النكاح يمكن صحيح جوابكم يمكن ان يكون كلامكم صحيح بل في المقدمات يمكن في النتيجة يمكن اكو مشكلة رأينا في جملة من الكتب في المقدمات يمكن ولعله يمكن لكن في النتيجة يجزم بدل لا يمكن هذا شيء النتيجة تابعة للمقدمات يمكن لكن عكسهم يمكن فهنا إذن جوابكم أن المطلب الذي تريدون يمكن يكون صحيح ويمكن لا يتفر شيء الآن كيف ما كان و كيف كان إذن استفادة أن عرفت النقطة على ضوء مذهب الأصحاب لأن في المسألة يوجد نص لكن المناسب لأن المفروض أن كتاب المقصود كتبه فروع من العامة نتيجة على ضوء روايات الأصحاب مو على ضوء مسلك الأصحاب إذا أردنا على ضوء مسلك الأصحاب هذا أوفى لوجود روايات في شروط أخرى في خصوص النكاح والشروط فاسدة لكن العقد صحيح فإذا استطعنا أن نقول أردنا مناسب لمذهب أهل البيت مناسب هو هذا المناسب لا أقول جزما باعتبار بإصلاح يمكن أن يكون من القياس المناسب على ضوء الروايات الأخرى هذا المعنى هذا أولا وثانيا سبقا شرحنا مفصلا أصل هذا المبنى غير صحيح ما قطع النظر عن الروايات إنصافا بإصلاح اليوم يسمى حقوق علم الحقوق إنصافا قانونيا أصل هذا المعنى يعني الصحيح ما جاء في الروايات ما جاء في كلام رسول الله هو الأوفق بالفهم العرفي وذكرنا أن هناك منشأ هذا الاشتباه أن هناك شيء اسمه التعليق اشترطوا في العقد أن يكون منجزا لا معلقا وأن التعليق يضر بصحة العقد والعقد إذا علق فيه فاسد والشيء الآخر اسمه الاشتراط لكن الشرط إذا كان فاسدا لا يصب العقد النقطة الفنية فرق بين التعليق في العقود والاشتراط في العقود الفرق عندنا ان التعليق راجع الى اصل الانشاء زوجتك نفسي اذا جاء والدي من السفر زوجتك نفسي ان رضي والدي بداله فليس هناك جزم به اصل الانشاء لم تزوج نفسها مطلقا بشرط و شرط هنا الشرط الاصولي الشرط النحوی هذا اسمه الشرط النحوی این جاء والدی من السفر این رجع اخی من السفر سالما لاحظو تل انشاء معلقون لا تزوج نفسها مطلقا تزوج و تجعل عقد النکاح اذا وافق والدها هذا اسمه التعلیم وهذا على المعروف يقولون الإجماع في المسألة إنصافا لا بأس فاسد مفسد العقد بل بشوف فيه لأن عقد ما موجود فيه لم تعقد شيئا بل دعم الإجماع في المسألة لا النقطة هنا أصل الإنشاء معلق وأما مسألة الاشتراط زوجتك نفسي على أن يكون أمر الطلاق بيدي على أن لا تتزوج عليه زوجتك هذا على ولو به صورت شرط معبر عنه به شرط مراد به الشرط فی المعاملات الشرط فی العقود و هذا الشرط فائدته السیطره علی ابقاء العقد و فتحه تأمل المطلب ذات التعلیق فائدته التعلیق فی اصل الاحد، یعنی تارتن اصلا انشاؤه انشاؤها للنکاح مقیدون لم تنشه لم توجد عقد النکاح فی بعال اعتبار مطلقا و انما اوجدت فی ما اضافا فقط و الا مثل ان یقول انجا اکبضه فشتر خمس انجا اکبضه فشتر خمس ممن اوجب علیه شراء الخبز مطلقا اند مجیع بایی التعلیق فی الانشاء و هو الوجوب هنام ایضا التعلیق فی الانشاء لیکن الحکم الوضعی و هو علقت الزوجیه فما لذا نحن قلنا مفاد کل عقده شرحنا مفصلا ایجاد و المفهوم العرفی لذا کر عقد فی وعاء الاعتبار و الانشاء هذا مفهوم العقد و لذا و کل عقده له معنا خاص و هذا معنا العقود تابعتون للقصود لیس المراد العقود تابعتون للقصود یعنی ان العقد تابعون للقصد الذي يقصده الانسان من عقده مثل العبادات مثلا الصلاة اذا اتا بها رعا ریا باطل العقد هم هاکده مثلا اذا ذهب شخص يشتري دواء لعلاج ولده ثم بعد ان جاء الى البيت شاف ان ولده طاق لا يحتاج الى الدواء فهل يستطيع ان يفسخ المعامل يقول انا كان قصدي العلاج ما قصدت الدواء مطلقا ما شريت الدواء مطلقا اشتريت الدواء لعلاج الولد والولد طاق لا حاجة لي فاستطيع ان افسخ العهد هل يستطيع لا ليس معنى العهود تابعة للقصود بهذا المعنى يعني يلاحظ قصد الانسان حين العهد العقود تابعت للقصود قصد هنا معنا مقصود في اللغة العربية المصدر يأتي معنا اسم المفعول خلق مخلوق لفظ ملفوظ يعني بعبارة أخرى كل عقد مقصود يترتب عليه كل عقد مطلب خاص يترتب عليه فإذا أردت غير ذلك لا يترتب عليه مثلا عقد البيع لنقل الأعيان عقد الإجارة لنقل المنافع قصد یعنی نقل المنافع عقد العاریه لنقد الانتفاع نقل الانتفاع و هلوم جرا فاذا الانسان اراد العقد عقد الاجاره یعنی يريد و يريد ان ينقل منافع الدار لمده شهر الى طرف المقابل به ازا مثلا 50000 تومان نفرض هكذا اذا اراد هذا المعنى لابد ان يقول اجرتك الدار به 50 هذا المقصود هذا المقصود و هو نقل المنافع یتعطا فی عقد الاجاره فاذا قال بعتو که منافع دار به 50 دار ذاک المقصود فی عقد البیع لا یتحقق عرفت النقطه العقود تابعه للقصود یعنی كل عقد له مقصد له اثر خاص یترتب عليه اذا اردت ذلك الاثر كن تاتي من ذلك العقد اذا قلت بعتو که منافع دار به عنوان الاجاره لا یسه علیه نقل العین مون نقل المنافع نقل المنافع ایجار آجرت که دار اذا قال آجرت که هاده العین مثلا آجرت که به ان یکون لک یعنی یرید البی لکن یکتر لفظ آجرت که لا یسه ولذا سبق ان شرحنا لابد ان يحقق ما هو مفهوم عقد النکاح دي نکته مهمه العقود تابعه للقصود يظهر من جمله من العامه انه من المعاوضات معاوضه مبادله بين البضع والمهر و نحن سبق ان شرحنا ان او معاوضه مثلا بين شخصين شرحنا كل هذا لا وجله النکاح المقصد من علقه الزوجيه النکاح عقد نتیجته فائدته علقه الزوجیه و المراد من الزوجیه هنا مثل قوله تعالی ان من شیء الا خلقنا من زوجین اثنین هنا زوجیه تکوینیه هنا زوجیه اعتباریه زوجیه علقه فی وعاء الاعتبار تحدث بین الطرفین هذا اسمه عقد النکاح العقد الذي يؤدي الى هذا المعنى اسمه عقد النکاح صار المطلب واضح فحينئذ الانسان اذا قال اذا قالت المرأة زوجتك نفسي يعني انشأت علقة الزوج حصلت علقة الزوج على ان یک الا ان لا تتزوج علی هذا التزام آخر ربط بین الالتزامین لا التزام واحد معلق مقید عرفت النقطه تارتن یقول اذا جاءک الضیوف مثلا اذا جاءک الضیوف و کنت فی البیت ذاك المثال بما انه في الوجوب تارتن یقول تقول زوجت که نفسی اداره والدی یعنی هنا انشاء واحد انشاء زوجیه لکن مقیدن بره قل والد اما اذا قالت زوجت که نفسی الا انلات تزوج علی فهنا انشاءان انشاء لزوجیه و انشاء لشر غایت ما هنا که ربطت بینهما و ربط بین الانشائین انما یکون به لحاظ دوام و استمرار لا به لحاظ اصل الانشاء یعنی به عبارت اخرى انا من الان زوجتون لک لکن اذا تزوجت علیه بعد لی الحق ان افسخ العقد المراد فلاحظو لا انها لم تنشئ العقد انشأت العقد لکن انشأت العقد و جعلت لها حقا تأملو فی انها تفسخ العقد لها السیطره على العقد اذا تزوج عليها فمفهوم الاشتراط في العقود اصلا به قال بعتك الكتاب به شرط ان يكون لي الخيار ثلاثه ايام المفاد الجدي يعني انشأت عقد البيع اوجدت عقد البيع لا انه لم انشئ عقد البيع انشأت عقد البيع لكن جعلت لي حقا ان افسخ ولذا بما انه جعل له الحق هذا يؤكد تمامية العقد لا ينقض تمامية العقد تأمل النقطة الفنية إذا أراد أن يجعل لنفسه الخيار خب لابد أن يكون عقد موجود حتى يفسخه تأملتو ففي باب الخيار وفي باب الاشتراط في الواقع دوام العقد وعدم الدوام بيد الطرف أو طرفين لا أصل العقد وأصل الإنشاء ففی باب تعلیق اصل العقد مقیدون زوجت بعتك الكتاب اذا رضی والدی لاحظو فما انشأ العقد اذا رضی الوالد باعه اذا لم يرضیه لم يبعه صار واضح لكن اذا قال بعتك الكتاب ولی الخيار ثلاثه ایام خيار ما معنا یعنی اتمکن قیل الخيار از سلطته به اسلام ملک و فتح العقد به اسلام ولو في اللفظ العربي خيار اخذ فيه مفهوم الخير يعني الاستفاض انسان يختار يعني ياخذ بالخير لكن فسر ان المراد مو حتى ياخذ بالخير الامر بيده ملك فسخ العقد الخيار ملك فسخ العقد خب ملك فسخ العقد ما معنى يعني عقد موجود اذا لا يوجد عقد يفسخ اي شيء تعملت النقطة فجعل الخيار معناه انه لا حول العقد مطلقا لا مقيدا لا معلقا فالعقد لوحظ مطلقا انشأ العقد تماما نه في مقام الدوام والاستمرار والبقاء جعل بيد احدهما او كليهما القدرة على فسخ العقد وازالته و الا بلحاظ الانشاء الانشاء تامه بخلاف التعلیق فی التعلیق الانشاء غیر تامه بعتك الكتاب اذا رضی والدی تأملو آدم من قبیل اذا جاء الضیف اشتر الخبز یعنی اذا رضی والدی ذالک الوقت یتحقق انشاء البیع و نقل و الانتقال اذا لم یرضی والدی لا یتحقق نقل و الانتقال بیع لا یتحقق به خلاف ما اذا قال بعت کل کتاب ولی الخیار ثلاثه ایام ولذا جاء فی روایت رسول الله ان العقد صحیح و شرط فاسد جاء فی روایت اهل بیت فی باب النکاح العقد صحیح و شرط فاسد فتبین ان هناك فارقا اساسی هذا الذي جعل العقد قصد الى النکاح معلقا على حصول الشرط فاذا صار الشرط فاسدا فالعقد فاسد تبين ان هذا الاستظهار التعليق غير الاشتراط منشا الغلط في هذه المغالطه خب تدرون في كتب المنطق مثلا في المنظومه ذكر 13 قسم للمغالطه منشا الغلط في هذه المغالطه لفظ الشرط تصوروا شرط هنا معنى التعليق شرط فی الاصول و نحو له معنا، هنا فی العقود له معنا آخر. تصور ان الشرط فی کل المعنیین بوابل معنا واحد و هذا هو الاشتباه. صارت النقطة واضحة؟ الشرط فی باب العقود راجع الى دوامه و بقائه، و شرط فی باب تعلیل الواجب المشروط راجع الى اصل العقد و اصل الانشاء و اصل الالتزام. صار واضح؟ فاذا هذه الوجوه التي ذكرت انصافا مما لا يمكن الموافقة عليها. نفرض ان النكاح في مفهوم الدوام غاية ما هناك اشترط شرطا، وهذا الشرط اذا كان مخالفا لهذا المفهوم يكون فاصل، اما ان النكاح يكون فاصلا يحتاج الى دليل، لانه قصد النكاح، لانها قصدت النكاح، لان الرجل قصد النكاح. هذا الوجه عندنا، فنحن نعتقد ان النكت عندنا هذا. لكن جاء بعبارة اخرى في عبارات المحقق الحائري، وانا غيرته بمقدار حتى يكون اوضح في العبارة احتراما له اركم. هو مستفاد من كلامه على ما في التقرير ان في باب الشرط التزامان لا التزام واحد، انشاءان لا انشاء واحد، انشاء للعقد و انشاء للشرط. وهذا ما شرحنا بوضح وجه، لعله في الدرس شرح اكثر لكن في التعليق قاصر العبارة. شنو شرحنا اكثر؟ قلنا الفارق بين التعليق والاشتراط، في التعليق التزام واحد لكن معلق، بيعتك الكتاب اذا اجاز والد فالتزام واحد. في باب الاشتراط التزامان، احدهما اسمه العقد والثاني اسمه الشرط، وفساد احدهما لا يسري للاخر الا بفهم عرفي او بنص شرعي. مرادنا من الفهم العرفي يعني بحسب العرف يقولون هذا الانسان التزم التزامين وربط بينهما، التزامان متضادان، كيف التزم؟ مثلا قال تزوجتك نفسي بشرط ان لا تكون بيننا اي علاقه و اي صله، انت رجل اجنبي انا من امراه اجنبي، شلون عقد النكاح؟ لا تتصور معنا ما حصل لعقد النكاح. ليس هناك في اصطلاح في نظر العرف مشكله في الاعتبارات، لكن الاعتبارات كما شرحنا اخيرا اذا وصلت الى حد عدم المقبوليه عند العقلاء قبلها. ففي باب الشرط اذا كان فساد الشرط بدرجه يسري الى هذا المعنى العقد قطعا فاصل، و اما غير ذلك لا دليل عليه. و تبين ان ما جاء في استدلال بعضهم بان الاشتراط مناف لمقتضى عقد النكاح، اشتراط الخيار مناف لمقتضى عقد النكاح، تبين اجاب الاصحاب عن هذا الوجه بانه مناف لاطلاقه لا مناف لاصله لمقتضى. وهذا الجواب لا بأس اجمالا، لكن الصحيح عندنا ان عنوان الشرط المنافي لمقتضى العقد فاسد و مفسد لم يرد في شيء من الروايات، لا في البيع ولا هنا، ما عندنا روايه كل شرط منافي لمقتضى. هذا ما جاء في كلمات العام استبهارا منهم، الشرط المنافي لمقتضى هذا فاسد و مفسد، وهذا في بمناسبه في بحث المكاسب تشريحا لعبارة الشيخ شرحنا بأنه لا دليل على هذا المطلب الشرط المنافي لمطلع، بل دليل عليه فقط الفهم العرفي. إذا الشرط كان بمثابة العرف يرى تناقض بينه، العرف يرى تضاد بينه، يقول كيف تلتزم به الأمرين؟ تجعله زوجتك ثم تقول آثار الزوجية ثلاثة، هذا جعله نغم أصلا، كيف يصدر من الإنسان هذا الجعل؟ بعتك الكتاب على انه لا تستفيد ولا يحصل لك ملك لهذا الكتاب، خب كيف تقول بعته؟ بعته يعني صار الملك لك، لم يحصل اي شيء من اثار الملك، هذا منافي له. منافي يعني قصد الى العقد ما عندك، يعني لم تقصد البيع. بيع الان شرحنا القصد من البيع نقل العيان، تنقل العيان ثم تقول لا يحصل لك ملك بشرط ان لا يحصل لك ملك، امرد موهوم في يعني امر موهوم في نظر العرف. هذا صحيح، هذا الشرط فاسد و مفسد، و اما غير ذلك لم يدل عليه دليل. صحيح عقد النكاح في نظر العرف الدوام، ان اشترط ما يخالف الدوام صحيح، و هذا شرط فاسد آمنا به، لكن الكلام في اسرائه الى العقد، عقد ايش فاسد؟ اذا قلنا ان العقد التزام مستقل و شرط التزام شخصي مستقل، فساد و احدهما یسری الی الاخر یحتاج الی احد النکتتین، اما لفهم عرفی کما ذکرنا و اما لنفس شرعی تعبد شرعی و الا انصافا مقتضی القاعده ان فساد الشرع لا یسری الی فساد العقل. اونم شرط، اونم تعلیق نیست. نه نه نه شرط خیار فل عقل، نه مسلم شرط خیار فل نه قطعا. اصلا خیار شرط در عقل مراد این معناست، این غیر از تعلیق در اونجا. انشاءالله واضح شد المطالب ساعت که تصورنا واضح جدا انه فلذا نه جاء فی عبارت ابن ادریس ولی اجماع على ان العقل صحیح و لکان الشرط فاسده. حالا اجماع هم صعبون دعوال اجماع هم صعبون فتبین بإذن الله تعالی هذه الوجوه الثلاثه اربعه اللي نحن جعلناها وجه واحده جعل بعضهم متعددا خلاصته سريان الفساد من الشرط الى العقد مبني على هذه التصورات التي لا وجه لها والعقد التزام والشرط التزام وفساد الشرط لا يسري الى العقد الا بفهم عرفي او بنص شرعي وكلاهما مفقود في المقام اذن ما تقتضیه القاعده صحة العقل هذا من جهتهم. و استدلوا جاء هذه العباره في جمله من الاستدلالات ان فيه شائبه العباده النكاح شائبه العباده و لا نحتاج يعني ياخذ من وقتنا كثيرا انصافا اولا الصغرى غير ثابتتين لم يثبت ان فيه شائبه خاصه صحيح في بعض الروايات النكاح سنتي لكن يستفاد من هذه الروايات رجحان النكاح و الرجحان شيء والعباديه شيء اخر كثير من الأمور راجحته لكن ليس العبادية حتى رد السلام على ما يقال اسمع كلامنا أنه عبادية واجبون مع ذلك ليس رجحان شيء الزراعة في الروايات راجحته لكن التجارة جعل 19 رزق التجارة فالروايات في التأكيد على التجارة كثيرة لكن ليست مستحبة يعني ليست عبادة مستحبة راجحة لكن ليست عبادة. هذا أولا. ثانيا ما فيه شائبة العبادة العقد الذي فيه شائبة العبادة لا يدخل فيه الخيار لدينا حلي هذا لدينا حلي الكبرى محلش سلم فيه شائبة العبادية ثم ماذا يكون العقد فاسدا في العبادات الآن أشرت إلى هذه المصدر العبادات تابعة للقصد بمعنى المصدر يعني قصد الإنسان في العبادات له تأثير تام اذا نوى ان هذه الصلاة نافلة تقع نافلة نوى ان تكون واجبة واجبة نوى نافلة في الاثناء تراجع عن ذلك لا يصح يعني قوام العبادات بالقصد قصد هذا المعنى مو بذلك المعنى العقود تابعة للقصود اذا كان فيها رياء اذا كان فيها عجب اذا كان لغير الله سبحانه وتعالى اذا تراضى للاستبراد مثلا اذا قام مثلا يصلي بعنوان رياض اول الصبح يلعب كما يلعب رياض مثلا ورزش طوبعي بالصلاة اذا كان الصلاة وبهذا القصد صلاة وبهذا فلذا قوام العبادات بالقصد قصد بهذا المعنى يعني الاخلاص لله اما في المعاملات قوامها بالقصد بذاك المعنى وبهذا المعنى اذا باع شيئا رياء عبده صحيح اذا باع شيئا من باب التكبر والاستكبار يظهر للناس اني مثلا هذا البيت الذي قيمته 10 مليون بعته مليون تومان رجل كذا وكذا عقده صحيح ولو قصده باطل لو عمله حرام باعتبار نيه الايذاء مثلا اذا فرضنا عنده نيه الرياء ما شابه ذلك فينبغي ان يعرف ان هناك فارق اساسي للعبادات في معنى القصد ولم يثبت ان ما فيه شائبه العباده ايضا باصطلاح بهذا العقد الذي فيه شائبه لو فرضنا انه عقده على ان هذا الوجه غير صحيح اذن ما افاده جمله من المعاصر الاوفق بالاعتبار والاوفق بنوائر الباب في الروايات صحه العقد وفساد الشأن العلم عند الله سبحانه وتعالى.